تتأخر عن القسط تذهب بها للدوام، تذهب راكبا ترجع ماشيا، قد سحبت السيارة، ليس لك في الحقيقة عليها ملك، فهو بيع وإجارة، هذا غير صحيح. هذا البيع لا يصلح، عليك أن تشتري الشراء الصحيح بالكفيل أو براتبك الذي تودعه عند هذا المصرف وتشتري بواسطته، تتملك السيارة. إذا تأخرت عن القسط أخذوه من راتبك، وبهذا تكون السيارة مملوكة ملكا صحيحا. أما بيع وإجارة هذا غير صحيح والبيع فاسد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.